بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا التعليق على قول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسوله صادقون مصدوقون إلى آخر كلامه. وتقدم معنا أن هذه الكلمة تعد من الأهمية بمكان، وأنها تعليل لصحة مذهب السلف. فكيف كان ذلك؟ لماذا كانت هذه علة لصحة مذهب السلف في الإيمان بنصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله عز وجل؟ أي موانع؟ موانع ماذا؟ يعني لأن دلالة اللفظ على المعنى إنما تقصر عن الدلالة على المراد لأحد ثلاثة أسباب. إما الجهل، جهل المتكلم بما يتكلم به، أو عدم فصاحته، عدم فصاحته وقدرته على البيان، أو لكذبه وغشه. طيب، قوله ثم رسله صادقون مصدوقون، ما تم التعليق على قول مصدوقون؟ صادقون واضحة، مصدوقون مذكور في الحاشية معناها، وأن فيها أقوالا أشهرها أن المصدوق هو الذي أخبر بالصدق، بمعنى أن الرسل هم صادقون في أنفسهم، وأيضا الذي أخبرهم بالصدق وهو جبريل عليه السلام، هو الذي كان يوصل لهم الكلام من عند الله سبحانه وتعالى. فهم صادقون في أنفسهم، وقد صدقوا فيما أخبروا به. وفي بعض النسخ مصدقون، والمراد مصدقون من الله، فالله هو الذي صدقهم، أو مصدقون من قبل الصالحين والمؤمنين الذين آمنوا بهم. هناك أقوال أخرى تجد في الحاشية. وقوله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، قلنا هذا يشمل كل من قال في باب الصفات بخلاف الحق. طيب، نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشرح: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع إلى آخر كلامه. اعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أولا، قبل هذا، قبل قضية الإجمال والتفصيل، معنا مسألة الأسماء المنفية والصفات المنفية. أما الأسماء المثبتة والصفات المثبتة، الأمر فيها واضح. الأسماء المثبتة كالرحمن والرحيم والعليم والحكيم، والصفات المثبتة كالعلم والرحمة والعزة والغضب والرضا، هذه كلها تثبت لله سبحانه وتعالى. لكن المؤلف يقول إن الله أيضا قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. معناه معنا في باب الصفات وفي باب الأسماء أشياء منفية، فأما الصفات فتوجد صفات منفية صريحة، صفات منفية صريحة كالسنة وهو مقدمة النوم، والنوم واللغوب والظلم والإعياء وغير ذلك. قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، هذا نفي صريح لصفة الظلم. إذن فالظلم من الصفات المنفية، هكذا نقول الظلم من الصفات المنفية، يعني تنفى عن الله، يقال بأن الله لا يظلم. والسنة من الصفات المنفية، والنوم من الصفات المنفية، والموت من الصفات المنفية، وهكذا. طيب، أو تقول من صفات الله عدم السنة، من صفات الله عدم النوم، من صفات الله عدم الظلم. إذن لك وجهان في التعبير، ركز معي، لك وجهان في التعبير. الأول أن تقول من الصفات المنفية عن الله الظلم، تقول من صفات الله المنفية الظلم، من صفات الله المنفية الظلم، يعني المنفية إيش؟ عن الله، من الصفات المنفية عن الله. أحسن، نقول من الصفات المنفية عن الله. طيب، والوجه الثاني أن تقول من صفات الله ثم تأتي بكلمة عدم، من صفات الله عدم السنة، عدم النوم، عدم الظلم، وهكذا. وسيأتي أن هذا النفي لإثبات كمال الضد، سيأتي قريبا إن شاء الله أن هذا النفي لإثبات كمال الضد. طيب، هذا في الصفات. إذن في الصفات معنا صفات منفية وصفات مثبتة. باقي الأسماء، الأسماء معنا أسماء مثبتة قلنا، فهل هناك أسماء منفية؟ سؤال عندكم، مثل إيش؟ هل جاء في الأدلة لا تسموا الله بكذا؟ صفات منفية، عفوا، أسماء منفية، يعني هل ورد في الكتاب والسنة لا تسموا الله بكذا؟ جاء قال هكذا لا تسموا الله بالدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، تمام، ليس من أسماء إلا الدهر. لكن أنا أقول هل هناك أسماء منفية في الكتاب والسنة؟ فكيف يقول هنا جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات؟ الجواب نقول المراد بالأسماء المنفية الأسماء التي دلالتها النفي، الأسماء التي دلالتها النفي، فهي أسماء مثبتة لله، ثابتة لله، ولكن دلالتها أي معناها النفي. مثل إيش؟ مثل السلام. ما معنى السلام؟ السالم من كل نقص وعيب، إذن يعني الذي نفيت عنه النقائص والعيوب. فإذن هذا اسم من أسماء الله الثابتة، ولكن دلالته النفي على هذا المعنى. ومثله القدوس، فالقدوس معناه المقدس، يعني المنزه عن النقائص والعيوب. إذن فهذه الأسماء أسماء يصلح أن يقال منفية باعتبار دلالتها على النفي، وإلا فهي أسماء ثابتة لله، واضح؟ فلم يرد في الكتاب والسنة تصريح لا تسموا الله بكذا مثل ما جاء في الصفات، لكن جاءت معنا أسماء، جاءت معنا أسماء دلالتها النفي، أي نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ إذن هذا معنى قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا على هذه النسخة وصف وسمى، في بعض النسخ فيما وصف به نفسه بدون وسمى. انتهينا من هذه القضية. الآن معنا قضية الإجمال والتفصيل في الأسماء والصفات، عفوا، في النفي والإثبات. فيقول الشارح رحمه الله: اعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله. ما يعرب كله؟ ما يعرب كله؟ نائب فاعل لينفى، ينفى كله، في بعض الطبعات أن ينفى عن الله كلا، لا. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، فهذا نفي مجمل. يأتي موضع من المواضع في الأدلة فيه نفي عن الله سبحانه وتعالى لجميع النقائص والعيوب، كقوله قال مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا نفي لوجود مثل لله عز وجل، لأن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى ففيه نقص. المخلوقات لابد أن يكون فيها نقص، فقولنا أو قول الله ليس كمثله شيء نفي للمماثلة، لأن المماثلة ستقتضي النقص. لو كان هناك مثل لله من جميع الوجوه تعالى الله عن ذلك، معنى أن في هذا إثباتا للنقص لله، لأن المخلوق فيه نقص ولا بد، واضح؟ فلهذا كان هذا فيه نفي لما يضاد كماله. وقوله هل تعلم له سميا، تقدم معنا أن هذا الاستفهام يا جبير استفهام إيش؟ هل تعلم له سميا؟ استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. طيب إبطالي أو توبيخي؟ ما فضل إبطالي، استفهام إنكاري إبطالي، يعني لإبطال هذا، لإبطال وجود السمي. وما المراد بالسمي يا هشام؟ المثيل والمشابه، أو من يسمى مثل اسمه لاتصافه بمثل صفاته. إذن فالله لا مثيل له، لا نظير له، لا ند له، لا كفء له. فهذا شوف نفي للنقائص بشكل عام بشكل مجمل، ما في تفصيل لصفة معينة. وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الضمير يعود على المخالفين للرسل، يعني سبحان ربك رب العزة عن جميع ما يصفه به المخالفون للرسل مما خالفوا به الرسل، فهم وصفوا بالنقائص والعيوب، كقول المشركين إن الملائكة بنات الله، والآية في هذا المساق أصلا في أواخر سورة الصافات. وقول اليهود إن عزيرا ابن الله، وقول النصارى إن المسيح ابن الله، ونحو ذلك، هذا كله مما يصفه به المخالفون للرسل. وقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمقصود أن هذا نفي إيش؟ مجمل، هذا نفي مجمل ما فيه تفصيل لصفة معينة. قال وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد. ما الدليل؟ ما الدليل؟ لم يلد ولم يولد، فقوله لم يلد هذا نفي لوجود الولد لله، ولم يولد نفي لوجود الوالد لله سبحانه وتعالى. إذن نقول من الصفات المنفية عن الله الولدية والوالدية، من الصفات المنفية عن الله الولدية والوالدية. قال والشريك، وهذا كثير في القرآن، ولم يكن له شريك. والصاحبة، ما الدليل على نفي الصاحبة؟ صاحبة يعني الزوجة، ما الدليل على نفيها؟ نعم يا حميد، نعم، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والند، الند، نعم، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي يتضمن النفي أيضا. والضد، ما الدليل على نفي الضد؟ ما الدليل على نفي الضد؟ أحسنت، الأدلة التي على نفي الند هي على نفي الضد، لأنه قد تقدم معنا أن الند هو المماثل المناوئ، المناوئ يعني الضد، فالند هو المماثل المناوئ يعني الضد. فلو قال قائل ليش يقول نفي الضد؟ ما في دليل على نفي الضد، نقول هو نفي الند، ونفي الند، فكأن العطف هنا عطف تفسيري. والجهل، ما الدليل على نفي الجهل؟ على نفي الجهل عن الله؟ يعني نعم هذا يستدل به باللازم، لكن معنى أيضا النفي. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما يعزب يعني لا يغيب. وأيضا قال الله، قال موسى عليه السلام لفرعون: لا يضل ربي ولا ينسى. ما معنى لا يضل؟ يعني لا يجهل، لا يضل معناها لا يجهل هنا. فهذا في نفي الجهل عن الله سبحانه. والعجز، ما الدليل على نفي العجز يا عبد السلام؟ ها؟ لا ما عليك، لا تأتيني بالإثبات، إثبات صفة القدرة. نعم هي دليل على نفي العجز، لكن نريد التصريح، ما دام معنا التصريح. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض ونحو ذلك. والضلال مرت: لا يضل ربي ولا ينسى. والنسيان ولا ينسى، لكن ينبه هنا، والتنبيه موجود في الحاشية، لكن دعك معي، إلى أن النسيان نوعان. النسيان نوعان: نسيان بمعنى الغفلة عن الشيء وعدم العلم به، علمه ثم نسيه، غاب عن ذهنه. طيب، ونسيان بمعنى الترك عن عمد، الترك عن عمد، فهذا ليس فيه جهل، ليس فيه غياب بعد حضور، ليس فيه جهل بعد علم. فالنوع الأول هو المنفي عن الله، لا ينسى يعني لا يغفل عن الشيء بعد أن يعلم سبحانه وتعالى، فعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. طيب، وأما النسيان بمعنى الترك فهذا يوصف الله عز وجل به. النسيان بمعنى الترك أي عن عمد، هذا يوصف الله عز وجل به، كما قال الله: نسوا الله فنسيهم، يعني أنهم تركوا دين الله وتركوا ذكر الله عن عمد، فتركهم الله سبحانه وتعالى عن علم. واضح؟ وهذا من الصفات المقابلة، من الصفات التي تذكر على جهة المقابلة. فالنسيان بمعنى الترك عن علم وقصد هذا ثابت لله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم. قال: وكذلك اليوم تنسى، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ما معنى ننساكم؟ ها عندك محمد؟ نترككم، نترككم في العذاب، وليس المعنى أنه غفل عنهم، تعالى الله عن ذلك، الله لا يغفل عن شيء. نعم، رفعت يدك. ها طيب، قال: والسنة والنوم، كما في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. قلنا السنة إيش معناها؟ السنة مقدمة النوم، وستأتي، سيأتي معنا في شرح آية الكرسي. والعبث، ها أين نزه الله عز وجل نفسه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا استفهام إنكاري. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ففيه نفي العبث عن الله سبحانه وتعالى. والباطل، ها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا ونحو ذلك. طيب أحسنتم، إذن هذه صفات منفية عن الله، لكن انتبه للكلام الآتي. قال: ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، يعني ليس هناك نفي لا يتضمن كمالا. النفي المحض هو الذي لا يتضمن كمالا، مثل ما قلنا في الدرس الماضي، لو قلت لك الجدار لا يظلم أو العمود لا يظلم، الآن هذا نفي، أنا أقول لك الجدار هذا ما شاء الله عليه لا يظلم، هل أنا أمدح بهذا في الحقيقة؟ لماذا لا أمدحه مع أني قد قلت لا يظلم؟ لأنه لا يتضمن إثبات الضد وهو العدل. هل أنا إذا قلت لك إن الجدار لا يظلم معنى أنه إنسان عادل أو أنه شيء عادل؟ لكن إذا قلت لك فلان هذا لا يظلم، ماذا أريد؟ أريد أنه عادل، فأنا أريد مدحه. فالأول نفي محض، والثاني نفي غير محض. الأول الذي في نفي الجدار، في نفي الظلم عن الجدار، هذا نفي محض. لماذا؟ لأنه لم يتضمن إثباتا، لم يتضمن إثبات الضد، هذا لا يعتبر مدحا، هذا لا يعتبر مدحا، وسيأتي لماذا ينبه العلماء على هذا. والثاني إذا قلت فلان هذا لا يظلم، هذا إثبات للضد وهو العدل فهو كمال. إذا قلت لك هذا الجدار ليس بأعمى، الجدار ليس بأعمى، هل هذا إثبات للضد وهو البصر؟ لا. لكن إذا قلت لك فلان ليس بأعمى معنى أنه بصير، فأنا أمدحه بالبصر. واضح يا جماعة؟ فالنفي المحض هو الذي لا يتضمن إثبات كمال الضد. قال المؤلف ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، بل قد يستعمل العرب النفي المحض في الذم، قد يستعملون في الذم، كما قال الشاعر يذم قبيلته قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقول قبيلة، قبيلة تصغير إيش؟ تصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني نفى عنهم الغدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل. إذن قد يقول قال ما شاء الله هؤلاء لا يغدرون ولا يظلمون، هو أراد أن يقول بأنهم عجزة، أراد أن يقول بأنهم عجزة ضعفة ما عندهم قدرة، فحتى ولو ظلموا ما يستطيعون يقابلون الظلم بالرد بالمثل أو نحو ذلك، ما يستطيعون. وكما قال الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هو جاء ناس وأخذوا قبيلته، عفوا وأخذوا إبله، جاءت قبيلة وأخذوا إبله، استنجد بقومه ما أنجدوه، فاستنجد بقبيلة أخرى وهي قبيلة مازن فأنجدوه، فمدح قبيلة مازن بأبيات وذم قبيلته بقوله لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، هم ذو عدد كثير، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني وإن كان هينا يسيرا. فقوله ليسوا من الشر هذا نفي، شوف هذا نفي، لكنه لم يتضمن إثبات كمال الضد وهو وجود الخير عندهم، وجود الخير والقدرة والبطش ونحو ذلك، لا، هو أراد أن يقول بأنهم ضعفة، لكن القوم الآخرون مدحهم فقال لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني يقول أول ما يقول لهم الداعي تعالوا معي قالوا بعدك ينجدونه. فالشاهد النفي المحض ليس كمالا. لماذا يقول أهل العلم هذا؟ لأن أهل البدع، لأن أهل الباطل من المعطلة يستعملون النفي في حق الله كما أشرنا في دروس ماضية، يستعملون النفي فيقولون الله سبحانه وتعالى ليس بأصم ولا أعمى، تقول هل هو سميع بصير؟ يقولون لا، ما يرضون يثبتون، فقط نفي، يقول ليس بأصم ولا أعمى ولا يجهل، يقولون هكذا لا يجهل، تقول لكمال علمه؟ قالوا لا، ما نقول بأن من صفاته العلم. ولا يظلم، تقول لكمال عدله؟ قالوا لا. ولا يعجز، لكمال قدرته؟ قالوا لا. ففي الإثبات ما يثبتون، لكن النفي ينفو. فأهل العلم ردوا عليهم قالوا هذا كلام باطل، لأن النفي المحض عدم، فأنتم شبهتم الله سبحانه وتعالى بالجمادات، هذا الجدار لا يظلم وليس بأصم، ما يصلح نقول أصم، هذا أصم؟ أصم هكذا نصفه بأنه أصم؟ لا. ولا يصلح نقول أعمى، فإذا نقول ليس بأعمى، ولا نقول إنه يظلم، فإذا نقول لا يظلم. فإذا جعلتم الله كالجمادات، تعالى الله عن ذلك، ففروا من شيء ووقعوا في شيء أشد منه. قال فإن النفي الصرف لا مدح فيه، الصرف هو المحض، الصرف هو المحض الخالص، وإنما يراد بكل نفي فيهما، ما هما؟ فيهما، الضمير على ماذا يعود؟ الكتاب والسنة. وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند، الآن بدأ يفصل لنا في الصفات السابقة أو في بعضها، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال. لما كانت له صفات الكمال وكمال العظمة لم يكن له ند ولم يكن له شريك. ونفي العجز لإثبات كمال قدرته وكمال علمه أيضا. ولهذا قال الله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فذكر العلم والقدرة، قالوا لأن العاجز عن الشيء إما أن يكون ذلك لجهله أو لعدم قدرته، يعجز عن فعل الشيء إما لعدم علمه بكيف يفعله أو لعدم قدرته عليه ولو وجد العلم. فالله نفى عن نفسه العجز لكمال علمه وكمال قدرته، قال إنه كان، إن هذا للتعليل، إنهم كان عليما قديرا. قال: ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، قيوميته أي قيامه بنفسه وقيام غيره به، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه وتعالى، لا يقوم شيء في السماوات ولا في الأرض إلا به جل جلاله. قال: وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، أكثر الأحوال يأتي النفي مجملا، قلنا لأن هذا هو مقتضى المدح، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. الإثبات التفصيل فيه أكثر لأنه مقصود لذاته. لماذا كان مقصودا لذاته؟ لأن فيه الكمال. لما تقول هذا عالم، هذا رحيم، هذا حكيم، هذا كريم، فهذه الصفات المثبتة مقصودة لذاتها فيها الكمال. لكن إذا قلت فلان غير بخيل، هذا مقصود لغيره، وهو إيش؟ إثبات الكرم. فأنت لا تريد فقط نفي البخل مع عدم إثبات الكرم. لو قلت ما شاء الله فلان هذا ما هو بخيل، قالوا لك يعني أنه كريم، قلت لا، إذن إيش المدح في هذا؟ صح؟ فالنفي يراد لغيره، وأما الإثبات فيراد لذاته لأن فيه الكمال. طيب، سيتكلم بعد ذلك على الإجمال في الإثبات والتفصيل في الإثبات. نترك ما بقي إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا وإلى هنا.